والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي هذا اليوم يوم الجمعة وهو يوم مبارك، سنبدأ في التعليق على كتاب وصية عظيمة أوصاها الحافظ الفقيه أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله. أوصى ولديه بنصائح عظيمة، نصائح ذهبية. هذه النصائح تشتمل أمور الدنيا والآخرة، وكان ناصحا صادقا في نصح ولديه لمحبته لأولاده ولأنه يحب لهم الخير. وأما أبو الوليد فهو سليمان ابن خلف الباجي الأندلسي القرطبي رحمه الله، ولد سنة 300 وتوفي سنة 74 و400، وكان من العلماء العاملين الفقهاء الذين لهم مصنفات نافعة. رحل إلى مكة وإلى مصر وإلى العراق وتتلمذ عليه أمة من الناس واستفادوا منه وانتفعوا. هذه النصيحة لا شك أنها خاصة لولديه، ولكنها ينتفع منها المسلمون إلى يومنا هذا، يعني قرابة 9 أو أكثر من 9 قرون وما زال المسلمون ينتفعون من هذه النصيحة، تأسيا بلقمان عليه الصلاة والسلام الذي أوصى ولده ووعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وسيشير رحمه الله في هذه الوصية إلى وعظ لقمان لولديه، وفيها من النصائح والوعظ العظيم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، وقال له: ولا تصعر خدك، وقال له أيضا: ولا تمشي في الأرض مرقا. فنصحه بعدة نصائح عظيمة. هذه الوصية كانت لابنين من أبنائه أحمد ومحمد. كان أحمد هو الأكبر وكنيته أبو القاسم، وكان عالما وقد وصف بأنه علامة، العلامة الكبير كما قال الذهبي في السير، وألف مصنفات وانتفع من وصية أبيه ومن نصيحة أبيه، حتى إنه ألف كتابا عظيما سماه العقيدة في المذاهب السديدة، وله كتاب أيضا يتعلق بأول واجب على العباد، البرهان في أن أول الواجبات هو الإيمان. الصلاة والسلام لابن عباس، فقد نصحه وهو غلام صغير، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، ثم سرد له هذه الكلمات التي هي نصيحة غالية وعظيمة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، وهكذا إلى أن قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. فما زال المسلمون وما زال العلماء يوصون طلابهم، يوصون تلاميذهم، يوصون أبنائهم، وهذه اللقاءات وهذه الدورات إنما هي في الحقيقة وصايا ونصائح نستفيد منها حتى نتقي الله سبحانه وتعالى ونتناصح، ويوصي بعضنا ببعض بالحق والصبر، لأن هذا مأمور به المؤمن. والنصيحة لها آداب. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الدين النصيحة كما جاء في صحيح مسلم: الدين النصيحة. وجاء خارج الصحيح أنه كررها 3. أعظم هذه الآداب وأفرضها وأوجبها الإخلاص، أن تكون مخلصا في نصحك، لا تريد إلا وجه الله، وتريد إصلاح أخيك أو إصلاح ولدك أو تلميذك. وإياك ثم إياك في نصحك أن تعير أو أن تسخر أو أن تستهزئ، لأن هذا يناقض الإخلاص والصدق في النصح. وهكذا من آداب النصيحة التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها أن يكون هو قد امتثل ما في هذه النصيحة حتى يكون أسوة وقدوة لمن ينصحه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ومن آداب النصيحة أن تكون عالما بما تنصح به، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، الجاهل هو يحتاج من ينصحه. لا بد من الرفق، لا بد من اللين، لا بد من الحكمة، لأن الشيطان له مدخل على أخيك، نفسه السيئة لها مدخل، رفيق السوء وجليس السوء له مدخل، فهذه كلها من الآداب، وينبغي أن تدعو له بأنه يوفق أن يأخذ بهذه النصيحة. وهكذا كل من كتب نصيحة لابنه أو لتلميذه ستجد أنه سيبدأ بالدعاء، يدعو له وتذكره بالنعم حتى يستفيد من هذه النعم ولا يكون قد خالف أمر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. قال الفقيه القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي لابنيه موصيا لهما على ما يتعلق بأمر دينهما ودنياهما رحمة الله عليهم. إذن بين أن هذه النصيحة تتعلق بأمرين: بأمر الدين وبأمر الدنيا، وقد ذكر هذا هو نفسه وسيأتي ذكره في الوصية: يا بني هداكم الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما. إذن بدأ بالدعاء. قلنا إن من آداب النصيحة الدعاء، تدعو لمن تنصحه أن يوفق وأن يرشد وأن يعصم من الزلل ومن الضلال، لأن العصمة هنا ليست المقصود بها العصمة التي هي عصمة الأنبياء، فهذه من خصائص الأنبياء. الأنبياء معصومون: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أما نحن لسنا معصومين، لكن الدعاء المقصود أن يسلمك الله من الشرور والضلال والبدع والذنوب والآثام، لأن من أعظم الأمور التي إذا وفق لها العبد كان في خيري الدنيا والآخرة هي السلامة والعافية. اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي رضي الله عنه ورحمه: يا بني هداكم الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما برحمته، إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعلم والعلم، لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي مخافة أن تخترمني منية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما، فإن أنسأ الله تعالى في الأجل فسيكثر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هنا رحمه الله بعد أن دعا لولديه ذكرهما بالنعم، فماذا قال؟ قال: تفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما برحمته. دعا لهما أن الله يسلمهم وأن الله يرشدهم ويوفقهم، ثم قال: وتفضل عليكما بخير الدنيا والآخرة. هو دعاء في الحقيقة وتذكير بالنعم، لأن هذين الولدين تربوا في بيت علم وفي بيت نباهة وفي بيت فضل. أسرة الباجي كانوا أهل علم، وهذا كان مشهورا في قرطبة، أبوه وأمه كانت فقيهة وإخوانه، وسيذكر هذا أيضا لأنه سيذكرهم بهذه الأسرة، فهي ذرية بعضها من بعض. فقالوا: إذا من الآداب أنك إذا نصحت إنسانا لا سيما إذا ضعف أو إذا ابتعد أن تذكره بالنعمة التي كان عليها، وتذكره بما أفضل الله سبحانه وتعالى عليه من النعم قديما وحديثا، ونعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى. إذن هذا من الآداب. وهنا عندما قال: مخافة أن تخترمني منية، يعني لا أدري هل يقصد المؤلف رحمه الله أنها وصية مودع شعر من نفسه أنه قد كبر في سنه وضعف، فأراد أن يوصي وصية مودع كما فعل الصحابة لما قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، حديث العرباض بن سارية في المسند وعند أبي داود. وقد يكون ليس المراد أنه على وشك الموت، لأن ابنه محمد الذي نصحه وهو أبو الحسن وكان أيضا نبيلا وذكيا مات قبل أبيه، أبوه نصحه بهذه الوصية وهو توفي قبل أبيه. محمد أبو الحسن كان نبيلا وذكيا وكان معروف أيضا من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي، ما إن عملت ما به ثبتتما على منهاج السلف الصالح، وفزتما بالمتجر الرابح، ونلتما خير الدنيا والآخرة، وأستودع الله دينكما ودنياكما، وأستحفظه معاشكما ومعادكما، وأفوض إليه جميع أحوالكما، وهو حسبي فيكما ونعم الوكيل. نعم، هنا أيضا كرر ما ذكره أنه يتوكل على الله، وما توفيقي إلا بالله، وقالوا عليه فليتوكل المتوكلون، وهنا ختم بقوله حسبي فيكما ونعم الوكيل. وقوله هنا أنه يستحفظ الله عز وجل أو يستودع الله الدين والدنيا، ما المقصود عندما يقول أستودعك الله؟ يعني أدعو الله أن يحفظك في دينك وأن يحفظك في عملك وأمانتك، وهذا حتى نحن نقوله وهي السنة للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، أي أدعو الله أن يحفظك في هذه الأمور في الدين والأمانة، وأن يختم لك بالحسنى. فهو كذلك دعا لولديه. وقوله هنا وما توفيقي إلا بالله، وقد قال من قبل هداكم الله، وهنا قال بيده قلوبكما ونواصيكما، ماذا تفهم من هذا كله؟ تفهم أنه يدعو لهما بهداية التوفيق التي لا يملكها إلا الله. هذه الهداية من خصائصه سبحانه وتعالى، لأن الهداية على قسمين: هداية التوفيق وهداية الإرشاد. هداية التوفيق هي من خصائصه أن يحول الله ما في قلبك إلى إيمان وهدى ونور وخير، هذا هو الذي يهدي وهو الذي يضل سبحانه، كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، مع أنه حرص أشد الحرص على هداية عمه أبي طالب الذي كان ينصره ويحوطه، لكن الأمر ليس بيده. إنك لا تهدي من أحببت، هذا بيد الله. أما هداية الإرشاد والتعليم والبيان، هذا بيد الأنبياء. الله يقول في القرآن: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والعلماء ورثة الأنبياء، يبينون ويرشدون، فلا بد أن نفرق بين الهدايتين حتى لا يظن الظان أن النصوص قد تتعارض، فهنا يقول لا تهدي وهنا يقول وإنك لتهدي. فنقول: لا تهدي يا رسول الله هداية التوفيق فهي لله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي إنك تهدي هداية الرشاد والبيان، كما قال الله في ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم أي هداية الرشاد، أرسلنا لهم النبي وهو صالح عليه الصلاة والسلام، أرسلنا كتابا، أنزلنا ما يكون حجة عليهم، لكنهم أبوا واستحبوا العمى على الهدى. وهكذا الله يضل من يحب العمى على الهدى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولما كان الأمر كذلك أكد المؤلف ذلك بقوله: وأستحفظه معاشكما ومعادكما وأفوض إليه، لأن المؤلف والعلماء يعرفون أن القلوب بيد الله، إن قلوب بني آدم بيد الله، بين إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، يقلبها كأنها قلب رجل واحد، يقلبها كيف يشاء. الحديث في صحيح مسلم، وفيه أيضا أنه يقول: اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك أو على طاعتك. جاء عند الترمذي: كان يكثر، وهو رسول الله الذي عصمه الله، يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا نحن نحتاجه، أن يثبتنا الله على هذه السنة، أن يثبتنا على الاستقامة، نتعوذ بالله من الانتكاسة، نتعوذ بالله من الزيغ، نتعوذ بالله من أسباب الانحراف. وها أنتم ترون عن يميننا وعن شمائلنا إخوة كانوا معنا انحرفوا ابتعدوا ضلوا، منهم من انتكس إلى بدعة، ومنهم من انتكس إلى الذنوب والمعاصي. فاسأل الله الثبات، وأكثر من الدعاء بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صرف قلبي إلى طاعتك، لأن الدعاء له أثر عظيم، فالدعاء هو العبادة. نعم. أعلم أن لا أحد أنصح مني لكما ولا أشفق مني عليكما، وأنه ليس في الأرض من تطيب نفسي أن يفضل علي غيركما، ولا أرفع حالا في أمر الدين والدنيا سواكما، وأقل ما يوجب ذلك عليكما أن تصيخا إلى قولي وتتعظا بوعظي وتتفهما إرشادي ونصحي وتتيقنا أني لم أنهكما عن خير ولا أمرتكما بشر، وتسلك السبيل التي نهجتها وتمتثل الحال التي مثلتها. واعلم أننا أهل بيت لم يخل بفضل الله من تهى إلينا منه من صلاح وتدين وعفاف وتصاون، فكان بنو أيوب بن وارث عفى الله عنا وعنهم أجمعين جدنا سعد، ثم كان بنو سعد سليمان وخلف وعبد الرحمن وأحمد، وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جدكم خلف، كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه منقبضا عنها متقللا منها، ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفي رحمه الله. نعم، هنا المؤلف رحمه الله أبو الوليد الباجي يبين شفقته على ولديه، وأنه لا يوجد أشفق من الأب، بل هو يذكر وينص أنه يتمنى أن يكون هذان الولدان أفضل منه وأعلم منه، وهذا لا يتمناه الإنسان في الغالب إلا لمن يحبه، لا يتمنى الإنسان أن يكون هو من يوجد من هو أفضل منه، يتمنى ويثابر ويجتهد أن يكون هو الأفضل وهو الخير عند الله عز وجل، عند الله ليس في دنيانا، ليس في هذه الدنيا. فهو يدعو بهذا الدعاء ويبين شفقته، وهذا يذكرنا بشفقة نوح عليه الصلاة والسلام التي ذكرها الله في القرآن: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. كان حريصا وشفيقا على ولده، لكنه أبى إلا الكفر ومات على كفره. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يناديه ويناديه، فإذا بهذا الولد يظن أنه يستطيع أن ينجو وأنه سيرتقي على جبل، وإذا ارتقى على جبل لن يصيبه الماء، ومع ذلك مات كافرا بالله العظيم. وشفقة نوح بعد ذلك أيضا سأل الله عز وجل أن ينجي ابنه وألا يكون من أهل هؤلاء الكفار أو من أهل النار، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فالله قال له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، لأنه مات على كفره، ومن مات على كفره فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن لم يترك ولده في ذلك الوقت وهو يناديه، ولما مات الولد على كفره سأل الله. لماذا سأل الله؟ قالوا: لأن الله قد وعده من قبل أنه سينجيه وينجي أهله، فظن نوح أن ولده من أهله وسيستثنى، فدعا ربه، فالله بين له أنه ليس من أهله، يعني ليس من أهلك المؤمنين، إنما يلحق بالكافرين لكفره. وهكذا إبراهيم كان يدعو لذريته: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا تقبل دعاء. فكانوا حريصين على الذرية، يدعون لهم ويحرصون عليهم ويشفقون عليهم، ونحن قد نقصر كثيرا في ذريتنا ولا نسأل عنها ولا نعتني بها ولا ندعو لها، وهذا هو الأشد. حتى الدعاء تجد الرجل العاقل الكبير لا يحرص على أن يدعو لأولاده، وهذه بلية وكارثة. نعم. Der Autor fuhr fort, rahimahullah, und sagte: So wisst, und niemand sich وكما سليمان وعماكما محمد وإبراهيم، فلم يكن في أعمامكما إلا مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف، حتى توفي منهم على ذلك عفى الله عنا وعنهم، وكأنني لاحق بهم ووارد عليهم، ويصير الأمر إليكما، فلا تأخذا غير سبيلهم ولا ترضيا غير أحوالهم، فإن استطعتما الزيادة فلأنفسكما تمهدان ولها تبنيان، وإلا فلا تقصرا عن حالهم. قصد المؤلف هنا رحمه الله أن يذكر ولديه بأسرته وآل بيته، وهذا تذكير، يقول لهم: نحن من أسرة فيها من العلم، فيها من الفضل، فيها من النباهة. وهذا معروف، لأنه ذكر قال: فكان بنو أيوب بن وارث عفى الله عنا وعنهم أجمعين جدنا سعدا ثم كان بنو سعد سليمان وخلف، لأنه هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي القرطبي، هذا نسبه. عندما تقرأ في كتب التراجم سواء في تاريخ ابن عساكر أو في ترتيب المدارك للقاضي عياض أو في السير، يذكرون أن أسرة الباجي أسرة علمية فاضلة فيها من الفقه، حتى ذكرت أمه كانت فقيها وهي التي أرخت ولادته، أرخت ولادته وأرخت كذلك شيء من حياته. فهو يريد أن يذكر ابنيه بأننا من أسرة فاضلة عالمة، فلا تضيعوا هذا الخير وتكونون على غير طريقة أسرتكم وأهلكم، فكونوا على هذه الطريقة، طريقة الفضل والعلم والاعتناء بالعلم والاجتهاد والاهتمام به. فهذا أيضا طريقة جيدة في النصح، أنك تذكره بالنعمة حتى تشجعه على سلوك مسلك من سبقه. نعم.